ولو أن يثني على من شاء من خلقه وأن يعيب ما شاء من خلقه. لكن قل لي ما الجواب عن قوله تعالى عن لوط وقال هذا يوم عصيب؟ فالجواب عن أن يقال إن لوط عليه الصلاة والسلام لم يرد القدح في هذا، إنما أراد الخبر، خبر عن هذا اليوم بأنه عصيب. ويفرق في الأشياء بين القصد وعدم القصد. أرأيت لو جاء شخص يسألك، بل لو جاء شخص يسأل مريضا فجعل المريض يخبر هذا الرجل مجرد خبر فقط، وجاء آخر يسأل مريضا آخر فجعل المريض يخبره يتشك إليه، فالأول عمله جائز والثاني عمله مذموم، إذ كيف يتشكى إلى المخلوق؟ وقد قيل وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال عندما قال أن يوما من أيامه كسنة وآخر كشهر، فسأله الصحابة رضوان الله عليهم فيما معناه كيف نفعل بالصلاة، قال اقدروا لها. فهل معنى ذلك أنه إذا كانت مثلا اليوم ما يقارب 180 يوما يصلون فيه 5 صلوات، أم أنهم يصلون 5 صلوات في كل 24 ساعة في تقديرنا هذا؟ لا، قوله اقدروا لها قدره يعني معناه صلوا على العادة، فيكون اليوم الذي كسنه يصلى فيه صلاة السنة كاملة. وهذا إن بقيت الساعات معنا إلى أن يأتي الدجال متيسر، لأن الإنسان يعرف المواقيت في الشتاء والصيف وعنده الميزان لهذه المواقيت وهي الساعات، وإن لم تبقى والعلم عند الله، وإن لم تبقى فإنه يقدر كما كان الصحابة يقدرون. هنا فضيلة الشيخ، بالنسبة لعبارة قول من يقول عندما يقول عندما نعصي الله سبحانه وتعالى ونبتعد عن ما أمر الله به نسقط من عين الله سبحانه وتعالى، نسقط من عين الله، هذه عبارة يريد العرب بها أن الإنسان يقل شأنه وأمره عند الله عز وجل، وليسوا يريدون أن الإنسان كان في عين الله ثم سقط منه أبدا ولا يطرأ لهم على باب، لكن يريدون بقولهم سقط من عند الله أي نقص قدره عند الله عز وجل. وقد يستعمل هذه العبارة بعض العلماء المحققين الذين لا نشك بأن عندهم من علم التوحيد والعقيدة ما لا يصل إليه كثير من الناس بل كثير من العلماء، فهذا هو المراد. وإذا عرف المراد ولم يكن فيه التباس بأي حال من الأحوال من الباطل فلا بأس بالتعبير به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين قال له يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما يتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فأنت ترى أن هذا دعاء عليه بأن تفقده أمه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد هذا، إنما أتى بعبارة يعبر بها العرب يريدون بها الحث على التزام هذا الشيء. وإن كان بعض العلماء يقول إن المعنى ثكلتك أمك يا معاذ إن لم تكف عليك لسانك،

وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز بيع الدم. عرفت؟ لكن نعم لو رغبوا الإنسان وقالوا ما دام الله مغنيك وعندك دم كثير وافر أعطنا من دمك ربما ننقذ به ميتا يعني من سيموت فهذا لا بأس به. فالتبرع بالدم إذا كان لا يضر الإنسان ما في بأس لأن الدم يأتي خلفه سريعا بخلاف التبرع بالأعضاء. الأعضاء لو تبرعت بها ما نبتت مرة ثانية. طب بالنسبة يا شيخ لمثل هذه الفحص هذا يجب فيه التبرع بالدم على كل حال إذا ألزمت بأن تتبرع وقال ما نعطيك فحص أو رخصة إلا بهذا فافعل إذا منه لا يضرك. إيه. نعم جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي ابن عمره 17 سنة بعدين توفت أمه عمره سنتين والحين عمره شرال خار سيارة وصار حادث وبعدين طلبوا وأنا عندي له قروش الحين حصل على من أول الولد هذا لا الولد هذا هو ليس نوع علم نفس القروش هذه وميت الولد؟ لا الولد ميت أمه اللي توفت وبعدين صار عليه حادث وبقى السيارة وكلفة 3000 ريال أعطيه نفس القروش هذه ما في مدعم نعم هذا ولد يتيم عندك؟ عندي عندك يتيم هو؟ إيه نعم وعندك له مال؟ عندي له مال واشترى له خاله سيارة اشترى له خاله سيارة وحصل منها حادث على السيارة نعم وكلفت مؤونتها 2000 ريال إيه نعم إيه عطهم وهو طلب نفس المبلغ هذا وهو ما يدري نفسه الخال لا الولد حاطه الولد ابني ايه مكانك ايه حاطه من مال ما فيش من نفس المال هذا إيه؟ لان له اخوان غير مهم ماله هو الا المال هذا له بس انا كنت بس من عمره 20 سنه اساسا اوضح له لا لا اعطي الان هذا لابد من انك تعطيه لانك لو ما اعطيته فقد السياره ما استطاع فعلا بس يعني علوا أعطيه نفس القروش كله ولا بس على شوي شوي لا عطوا ما يحتاج فقط بس ما يحتاج نعم جزاك الله خير إلا إذا بلغ ورشد عمره 17 سنة 17 لكن هل هو رشيد لا رشيد هو أجل عطوا كل ماله جزاك قل أحسن الله إليك شيخ السلام ورحمة الله وبركاته هل يجوز لأحد أن يمنع أحدا من المباح كيف؟ يعني يأمره مثلا الآن الدولة تمنع من الشخص مثلا أن يفتح محل وهو موظف نعم. وهذا مباح هل نطيع هذا الشيء؟ الواجب على الإنسان أن يسمع ويطيع إلا في المعصية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على المؤمن السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا طاعة المخلوق لمعصية الخالق وأيضا هذا شرط في العقد على أنك إما أن تلتزم بواجب الوظيفة أو تترك الوظيفة وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فالواجب علينا نحن أن نطيع ولاة أمورنا في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية فإن أمروا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة عند الأخ صالح صالح حجان هو سبقك أنت عندك السؤال أين صلى الله عليه يتتابع المؤذنون هل يلزم إجابة كل من سمعت معنى يستمر مدة الأذان حوالي ربع ساعة أو يكتفى بالأول أين السؤال هل يلزم هذا غير وارد لأن إجابة المؤذن ليست بلازمة لا في أول المؤذن ولا في آخر المؤذن لكن قل هل يشرع ويستحب فنقول الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يجيب المؤذن كلما سمع واستدلوا بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا عام، إلا أنه مستثنوا إذا صلى فإنه لا يجيب المؤذن. يعني لو فرضنا أن أحد من المؤذنين تأخر ولم يؤذن إلا بعد أن صليت، قالوا فهنا لا يجيب المؤذن، وعلّلوا ذلك بأنه غير مدعو بهذا الأذان، لأن المؤذن هذا يقول حي على الصلاة وأنت قد صليت، فلا تجيبه بهذا الحال، ولكن لو أجبته فأنت على خير، أخذا بالعموم إذا سمعته المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم، في واحد يعقب، أنت أعط الأخ يعقب تعقيب. بالنسبة لسؤال الأخ، يعني طلع واحد يعني بياخذ بنت جده وواحد بياخذ بنت خاله، اللي نعم. بياخذ بنت جده وش حكمه؟ اللي بياخذ بنت جده يبي يكون هو عمها أو خاله ولا لا؟ اي نعم. وهل يجوز الإنسان أن يأخذ بنت أخيه أو بنت أخته؟ لا يجوز. لا يجوز. إذن هذا ما يجوز في هذا الحال، يعني كما قال الشيخ. من؟ هذا يعني قال أنت، قال هو هل يجوز أنه يأخذ هذا الولد يأخذ البنت؟ بس لأنه فرضين، يعني يكون الولد من هذه أو يكون البنت. هو يعني بناتهم. أي بنات. يعني بناتهم. يعني بعد التحليل طلع عندي واحد بياخذ بنت جده وواحد بياخذ لا لا يكون بنت خاله. لا اللي ياخذ بنت جده حلو منه، ما يجوز. ما يجوز لانه اما عم والا خال. نعم. ان كان هو جده من جهه ابيه فهو عم، وان كان جده من جهه امه فهو خال. كيف؟ البنت هي عمه او خاله. اي نعم. واما عيال البنت، عيال البنت هم عيال بنت خال، إما بنت خالها أو بنت عمها. لأنه لم يحدد الولد هل هو كان من الثاني أو من الأولى. المهم على كل حال القاعدة عندنا متى صار هذا عما أو خالا فإنه لا يجوز أن يتزوجها. طيب ممكن سؤال؟ لا لا. فيه فيه الأخ سبق والأخ. نعم. ايش؟ ما تكون مكرهة لأنها تبكي. توقيع على عقد النكاح قرينة على أنها راضية، لكن كما يقول الأخ السائل يقولها كان يسألونها عند العقد وهي تبكي، تكون مكرهة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعلوم يا شيخ ان علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى. ايش؟ علم الساعة. نعم. عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من اشراطها. نعم. وذكر امراتها. نعم. فذكر من اشراطها ما يروي ابو هريرة رضي الله عنه انه يقبض العلم وتكثر الزلازل وتكثر الفتن وكذلك اشراطها كثير. فالان ما يحدث الان في الكرة الارضية من زلازل، هل هي من اشراط الساعة؟ والله هذا هو الظاهر، أن كثرة الزلازل من أشراط الساعة، وكثرة الفتن من أشراط الساعة، والفتن الآن كما ترون كثيرة، وأشراط الساعة كثيرة، الزلازل كثيرة، والعلماء الذين هم العلماء حقا قليلون أيضا، أكثر الناس اليوم، أكثر العلماء اليوم إما علماء دولة وإما علماء أمة، وقل من يكون من علماء الملة. نعم. فضيلة الشيخ، هل هنالك ضابط للأذكار؟ نعم. هل هنالك ضابط للأذكار خاصة أننا نجد بعض الجماعات يعني تخصص وقت معين مثلا بعد صلاة المغرب لرفع الأصوات بالذكر وكذا عقب الصلاة؟ هنا هو الضابط في هذا في الأذكار أو غيرها من العبادات الضابط ما جاءت به السنة، فما جاءت به السنة فهو حق، وما لم تأتي به السنة فهو بدعة، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على أنها مشروعة. فهل مثلا هؤلاء الذين يجتمعون بعد المغرب ويرفعون أصواتهم بالتكبير أو بالتسبيح على وجه جماعي، نعم، هل جاء مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو جاء عن الصحابة؟ الجواب لا. إذا ما دام لم يأتي عن الرسول ولا عن الخلفاء الراشدين فليس بسنة، فهو بدعة ينهى عنه. والصلاة مع هذه الجماعة يعني بعد يصلون جماعة أيضا بعد المغرب، بعد ما يصلي معهم جماعة، نعم، بعد يعني بعد الصلاة مباشرة بعد ما يسلم الإمام يرفعون أصواتهم، خاصة الإمام اتخاذ والمأمومين يرفعون أصواتهم بعد. لا، الصلاة يصلون جماعة. أي نعم، يصلون جماعة. نعم، يصلون جماعة في المسجد. أي الصلاة الجماعة راتبة لا تكون إلا في ما جاءت في السنة أيضا. نعم. الصلوات الخمس، قيام رمضان، الكسوف إذا قلنا بأنه سنة، الاستسقاء. وأما الرواتب صلاة الليل فهذه لا تشرع لها الجماعة، لكن لا بأس بفعلها أحيانا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين قام بعبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، حذيفة بن اليمان. أنا أقصدت فضيلة الشيخ الصلاة معهم جماعة، خاصة أنهم يعني يخصصون هذا الوقت، يعني قصدك أن تكون مأموما معه مع الإمام. لا بأس، لا بأس أن تصلي به، لأن هذا البدعة لا تكفره. وأنصرف عقل الصلاة، أقول لا تكفره إلا يعني لا بأس أن تصلي وراءه. نعم. لأن هذه البدعة غير مكفرة إلا إذا خفت إذا صليت من ورائه أن يفتتن هو أو يفتتن به غيره لكأنك صليت وراءه، فهنا لا تصلي وراءه. جزاكم الله. السلام عليكم. بعض الناس يا شيخ عبد الله وإياهم عند رفع اليدين تكبيرة الإحرام يرفع اليدين حول السرة أو فوق السرة قليل، يضعها يعني، لا، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، نعم، يعني لا يرفعها إلى المنكبين أو حدود، فهل رفع اليدين يكون صحيح؟ وماذا على الإنسان لو كان عنده علم ثم بعد ذلك ترك هذا الإنسان الذي لم يرفع يديه حول المنكبين أو عند فروع الأذنين؟ هذا الرفع الذي ذكرت ليس رفعا مشروعا، بل هو عبث ينهى عنه، لأن الرفع المشروع إما إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين، وما تقاصر عن ذلك فهو قصور عن السنة فينهى عنه، ويقال إما أن ترفع كاملا وإما أن تترك. طيب الشيخ الله يحسن إليك، إذا كان أقول الإنسان عنده علم ذلك يلزمه أنه ينبه، إيه معلوم، ولو ترك ذلك، لو تركها فقد قصر وسيسأل، يعني الله تعالى قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه، وفي هذه الحال يحتاج إلى بيان. هذا سؤال جديد. هنا نعم، قول أحسن الله إليكم يا شيخ، عندنا مدرس يا شيخ في اللغة يقول إن قول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك يجوز من ناحية اللغة أن نقول جاء أمر ربك، لما نقصد عقيدة نقصد توضيح المضاف والمضاف إليك، ما قولكم يا شيخ؟ قولنا هذا غلط، هذا غلط منه. فإذا قلت إن معنى وجاء ربك في اللغة وجاء أمر ربك فقد كذبت على اللغة، لأن اللغة تجعل حكم الفاعل للفعل، فإذا جاء في اللغة جاء فلان فالمراد جاء هو نفسه، كذلك لما قال تعالى عن نفسه وجاء ربك فالمعنى جاء هو بنفسه وليس معنى جاء أمره، فما قاله فهو كذب على اللغة العربية ولا يجوز إقراره،

بعض شعائر الإسلام. لا، لكن لا إله إلا الله لها شروط ولها نواقض، والشرك يناقضها، وترك الصلاة يناقضها. هنا هو نفس السؤال الشيخ، ذكر الشيخ عبد الرحمن الشيخ في رسالة الفكاك في موالاة الإشراك، هنا يقول فيه تكفير المعين، يقول مثل هذا قام عليه القرآن حجة والرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه مسائل جلية يعني، إلا من نشأ بدار بعيدة عن ديار الإسلام كملك أبو بكر. نعم. كيف يعني؟ ما نقول هذا مشرك يعني بعينه ما دام إنه يدعو. يفهم أن الشرك حرام. إيه. ويفهم أن الشرك موجب للخلود في النار. ويفهم أن من أشرك بالله حرم الله على جنة. لكن لا يدري أن هذه المسألة بعينها شرك. وهذا وارد. نعم. بارك الله. الأخ. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل موظف لدى الحكومة، ولكن لا يكفيه راتب. ليش؟ لا يكفيه راتب. نعم. ويعمل مع اثنان أو ثلاثة كمشاركة. يعني دفع مال لدي واشترى معه باسم أحدهم. الذي نرى أن الموظف له أن يدفع ماله لشخص مضاربة، يعني يقول خذ هذا المال اتجر به ولي نصف الربح ولك نصف الربح، لأن الموظف الآن لم يباشر العمل، أما إذا شاركه وباشر معه العمل فهذا لا يجوز. و إلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك، نسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يعيدنا جميعا على خير وسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها